ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما وفقتنا لختم كتابك. اللهم تقبل منا ختم كتابك. اللهم تقبل منا ختم كتابك. اللهم تقبل منا ختم كتابك. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبًا إلا غفرته ولا عيبًا إلا سترته ولا همًا إلا فرجته ولا كربًا إلا نفسته ولا كربًا إلا نفسته ولا كربًا إلا نفسته ولا دينًا إلا قضيته ولا مريضًا إلا شفيته ولا ميتًا إلا رحمته ولا أسيرًا إلا فككته ولا مظلومًا إلا نصرته ولا ظالمًا إلا قصمته ولا طالبًا إلا وفقته ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحٌ إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتِق رقابنا جميعًا من النار. اللهم أعتِق رقابنا في هذه الليلة من النار. اللهم لا تخرجنا من شهرنا هذا إلا وقد أعتقت رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وأبنائنا وبناتنا وأهلنا ومشايخنا وعلمائنا ومن كان له حق علينا ومن كان لنا حق عليه ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك برحمتك يا أرحم الراحمين. وأعتق رقاب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا بهدايتك، اللهم اهدنا بهدايتك، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا ورضنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين وسائر أعداء الدين بقوتك يا قوي يا متين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الدين وبعز الإسلام والمسلمين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الدين وبعز الإسلام والمسلمين، اللهم أقر أعيننا بتحكيم شريعتك في بلادنا وبلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد نساء المسلمين، واهد شيوخ المسلمين، واهد أطفال المسلمين. اللهم جنبنا وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، وعافنا واعف عنا، إنك أنت العفو الكريم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، ومن عاونهم، ومن شايعهم، ومن فتح ديار الإسلام أمامهم. اللهم أحصهم جميعا عددا، واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا، وأنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم قنا شرهم، ورد عنا وعن المسلمين أذاهم ومكرهم بقوتك يا قوي يا متين. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنسهم، اللهم حرر المسجد الأقصى من دنسهم، اللهم حرر المسجد الأقصى من دنسهم، وارزقنا شهادة على أعتابه، وارزقنا شهادة على أعتابه. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك على أعتابه، مقبلين غير مدبرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمن سبقنا بالإمامة في هذا المسجد، اغفر لعبدك محمد جميل غازي، واغفر لعبدك أحمد أبو عيسى، واغفر لعبدك عبد اللطيف إبراهيم. اللهم اغفر لهم جميعاً وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وألحقنا بهم في الصالحين غير مبدلين ولا مغيرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا قوي يا متين. ومن أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا بالصلاة، ولا تجعل هذا آخر عهدنا بالقرآن، ولا تجعل هذا آخر عهدنا بالصدقة، ولا تجعل هذا آخر عهدنا بالصيام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا معه في أعلى مقام، اللهم اجمعنا معه في أعلى مقام، اللهم اجمعنا معه في أعلى مقام، وارزقنا في جواره حسن الختام. اللهم كما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا شفاعته. اللهم لا تجعلنا من المطرودين عن حوضه، اللهم لا تجعلنا من المطرودين عن حوضه، اللهم لا تجعلنا من المطرودين عن حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبِّت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرِّف القلوب والأبصار، اصرِف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اصرِف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم اصرِف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعطنا سؤلنا وسؤل كل من وصانا الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.